المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في آيات القصاص والحدود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخرها والتي بعدها. يمتن الله على عباده بأن فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل بين العباد. توجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم فصل ذلك بقوله: الحر بالحر، يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله أن النفس بالنفس، أن الذكر يقتل بالأنثى كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية. فخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد بورود السنة بذلك، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة، إما أنه لا بد في عقلهم اختلالا أو أذية شديدة أحوجته إلى قتل ولده، أو لم يحرر أن القتل عمد محض. وخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل مفهومهما على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدوان، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، فتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفى عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وفي قوله عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، إن صاحبها لا يكفر، ولكنه يستحق العقاب، وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب، وإذا عفى أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل، وصار معصوما منهم ومن غيرهم، فلهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص، فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقطع به الأشقياء، لأن من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكر الحياة لإفادة التعظيم. ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون،